التوبة من يتوب. اللهم أجزل لنا العطية، اللهم أجزل لنا العطية، واغفر لنا الخطية، وأحينا الحياة الهنية الرضية، ونسألك الميتة الطيبة السوية. اللهم اشفنا من العلل، اللهم اشفنا من العلل. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا أو رآنا من الرجال والنساء، من حضر منهم يشكو مرضا مزمنا، يشكو مرضا مزمنا، يشكو مرضا مزمنا. اللهم عجل عافيته، اللهم عجل عافيته، اللهم اشفه شفاء تاما، شفاء عاجلا، شفاء كاملا. اللهم طيبه روحا وجسدا، اللهم طيب روحه وجسده يا رب العالمين. اللهم من حضر جمعنا هذا وهو مريض أو لديه مريض، اللهم اشفه واشف مريضه، اللهم اشفه واشف مريضه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء، واملأ قلوبنا منك خوفا، وأسكن في نفوسنا من عظمتك ما تذلل به جوارحنا. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا جميعا بالعافية، وجملنا جميعا بالعافية حتى نهنأ بالمعيشة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شمل الأمة، واكشف الغمة، وانصر الدين وأتمه. إلهنا إلهنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ندعوك دعاء المستغيث، ندعوك دعاء المستجير. إلهنا كل إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في مشارق الأرض ومغاربها، وخص منهم المستضعفين في بلاد الشام، في بلاد الشام. إلهنا إلهنا وحد صفهم، واجمع كلمتهم، واجعل النصر حليفهم. إلهنا إلهنا يشكون إليك ضعفهم، وقلة حيلتهم، وهوانهم على الناس، وهوانهم على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربهم، إلى من تكلهم؟ إلى عدو يتجهمهم، أو إلى بعيد ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون، غير أن عافيتك أوسع لهم. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل عليهم غضبك أو أن ينزل عليهم سخطك. لك العتبى، لك العتبى، لك العتبى، حتى ترضى، حتى ترضى، حتى ترضى. ولا حول ولا قوة لهم إلا بك. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من قلت قلت عمن بغى وطغى وظلم ومكر، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يا الله يا الله يا الله يا ملك يا ملك يا ملك يا عظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم عليك بمن قتلوا الأبرياء، عليك بمن سفكوا الدماء، عليك بمن عذبوا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم يا حي يا قيوم، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم، زلزلهم، زعزعهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انتصر لبيوتك، اللهم انتصر لمآذنك، اللهم انتصر لمآذنك. سبحانك لا أغير منك، لا أغير منك، لا أغير منك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم أدم على هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان، اللهم عليهم نعمة أمنك، نعمة أمانك، نعمة حفظك، نعمة إحسانك. اللهم لا تبدل على أهلها نعمتك، اللهم لا تبدل على أهلها نعمتك، ولا ترفع عنهم سترك وعافيتك، واجعلها نصر كل مظلوم، واجعلها مأوى كل ضعيف، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة حاكما ومحكومين، أميرا ومأمورين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك لهذا الجمع المبارك، نسألك لهذا الجمع المبارك ولمن أمن على دعائنا، اللهم حرمهم على النار، حرمهم على النار، حرمهم على النار. اللهم لا تجعل للنار فيهم حظا ولا نصيبا. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك، نسألك وأنت في عليائك، وأنت المطلع على فقرنا، على ضعفنا، سبحانك لا أذنب منا، لا أذنب منا، لا أحقر منا، لا أقل منا. اللهم إنا نسألك، نسألك يا حي يا قيوم، أن ترفع أسماءنا في هذه الليلة، اللهم اجعلنا ممن رفعت أسماءه في هذه الليلة عتقا وأمنا من النار، عتقا وأمنا من النار، عتقا وأمنا من النار. إلهنا لا نتحمل نار الدنيا، فكيف بنار تذوب فيها الجبال. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل على حبيبنا محمد ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وسلم تسليما كثيرا.